صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الاشتقاق وما يتبعه شرع يتكلم على مبحث مهم، وهو الحروف. والمقصود بالحروف هنا حروف المعاني لا حروف المباني. والمقصود بحروف المباني حروف الهجاء ألف باء تاء. فالكلام هنا ليس على حروف المباني، وإنما هو على حروف المعاني. ومعرفة حروف المعاني في غاية الأهمية، ولذلك ذكر بعض الأصوليين كابن اللحام في قواعده أنه تشتد حاجة الفقيه إليها، تشتد حاجة الفقيه إلى معرفة هذه الحروف. وقد ألف في حروف المعاني مؤلفات مستقلة، منها الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، ومنها رصف المباني في حروف المعاني لعبد النور المالقي. ومن أوسع من تكلم على حروف المعاني ابن هشام في مغني اللبيب. والمصنف رحمه الله هنا ذكر 17 حرفا سلام، وبين معانيها. الأول الواو العاطفة، والواو العاطفة تطلق على عدة معاني، وهي مطلق الجمع، وهذا هو أشهر معانيها. والمقصود بمطلق الجمع أي جمع كان، فيدخل في هذا الجمع المطلق وهو الذي لم يقيد بقيد، ويدخل فيه الجمع المقيد بالمعية، والجمع المقيد بالترتيب أي بالتقديم والتأخير. فالواو تدل على مطلق الجمع، يعني سواء كان فيه لمعية أو ترتيب أو تقديم أو تأخير، بخلاف الجمع المطلق. فالجمع المطلق المقصود به الذي لم يقيد بقيد، فلا يدخل فيه، لا يدخل في الجمع المطلق الجمع المقيد بالمعية أو بالتقديم أو بالتأخير. والواو تدل على مطلق الجمع لا على الجمع المطلق. الواو تدل على مطلق الجمع، وهو أي جمع كان، لا على الجمع المطلق. وأيهما أوسع، مطلق الجمع أو الجمع المطلق؟ مطلق الجمع أوسع من الجمع المطلق، فالجمع المطلق داخل في مطلق الجمع. ومن معاني وهذا الرأي، وهو أن الواو العاطفة تدل على مطلق الجمع، هو رأي الأئمة الأربعة، وعليه أكثر النحاة. ويدل على هذا أن الواو وردت في القرآن للمعية، ووردت أيضا للترتيب، كما في قوله سبحانه وتعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، فالواو هنا تدل على المعية، يعني أنجيناه معا، فأنجيناه وأصحاب السفينة. وكما في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فالواو هنا لأي شيء؟ للترتيب، لأن إبراهيم عليه السلام أرسل بعد نوح عليه السلام. المعنى الثاني من معاني الواو هو أنها تأتي بمعنى مع، ومن أمثلة ذلك قولك سرت والليل، يعني سرت مع الليل. ومنه قوله سبحانه وتعالى والطير محشورة كل له أواب، فالواو هنا واو الواو مع، واو المعية. ومن معاني الواو أو، فهي تأتي بمعنى أو، ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. وتأتي الواو بمعنى رب، ومنه قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني ورب ليل. وتأتي بمعنى القسم كما في قوله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها ونحو ذلك. وتأتي بمعنى الاستئناف كما في قوله سبحانه وتعالى وأجل مسمى عنده، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالواو هنا للاستئناف، والمقصود بالاستئناف الابتداء. وتأتي بمعنى الحال كما في قولك جاء زيد وهو يضحك وجاء الصبي وهو يبكي، فالواو هنا للحال. فهذا ما يتعلق بالواو العاطفة، وبدأ بها لأنها أهم حروف المعاني، وأكثر الخلاف بين الأصوليين واللغويين وقع في دلالتها، فلهذا بدأ بها لأهميتها. ثانيا من حروف المعاني الفاء العاطفة، وهي تأتي بمعنى الترتيب كما في قوله سبحانه وتعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. فالدعاء أو القول حصل بعد ماذا؟ نعم، بعد الدعاء، بعد النداء. وتأتي بمعنى التعقيب، والتعقيب هو مجيء شيء عقب شيء. وتعقيب كل شيء بحسبه، بمعنى أنه قد يأتي الشيء بعد الشيء مباشرة، وقد يأتي بعده بزمان طويل، فتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلت جاء زيد فعمر، فالفاء هنا للتعقيب، وهي تدل على أن مجيء عمر بعد مجيء زيد مباشرة. وإذا قلت تزوج زيد فولد له، فالولادة حصلت عقب الزواج بأقل شيء بستة أشهر، وربما تكون الولادة بعد سنتين أو بعد أربع أو بعد أكثر، فالفاء هنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن فرعون: فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. فالفاء هنا للتعقيب، مع أن الله سبحانه وتعالى قيل إنه أخذ فرعون بعد 40 سنة من قوله أنا ربكم الأعلى، فالتعقيب هنا فالفاء هنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. وتأتي الفاء للسببية كما في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالفاء في قوله فحق عليها للسببية، والفاء في قوله فدمرناها للسببية. ومنها قوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالفاء هنا للسببية، فالله تاب عليه لأنه تلقى منه الكلمات، وهي دعاؤه لله سبحانه وتعالى. وتأتي الفاء أيضا رابطة بين الشرط والجزاء كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالفاء هنا رابطة بين الشرط والجزاء، والشرط في قوله إن كنتم تحبون، أداة الشرط إن، وكنتم تحبون هذا الشرط، وجزاؤه اتبعوني. فالفاء هنا رابطة بين الشرط والجزاء. الحرف الثالث ثم، وهي تأتي للتشريك، تقول جاء زيد ثم عمرو، فهي تشرك بين زيد وعمرو في المجيء. وتأتي للترتيب بمهلة كما في المثال السابق، تقول جاء زيد ثم عمرو، فيفهم منه أن عمرا لم يأتي بعد زيد مباشرة، وإنما جاء بعده بمهلة يعني بزمان. أما لو جاء بعد عقبه فإنك تقول جاء زيد فعمرو. الحرف الرابع حتى العاطفة، وهي تأتي للغاية، وغاية الشيء نهايته كما في قوله سبحانه وتعالى: حتى مطلع الفجر، يعني حتى نهاية الليل، لأن طلوع الفجر هو غاية الليل. ولا ترتيب في حتى، أي أنها لا تدل على الترتيب كالواو العاطفة. وحتى العاطفة يشترط أن يكون معطوفها جزءا من المعطوف عليه أو كجزئه، يشترط أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه أو كجزئه. فمثال كون المعطوف جزءا من المعطوف عليه أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس هنا جزء من السمكة. وقدم الحجاج حتى المشاة، فالمشاة جزء من الحجاج. ومثال كون المعطوف كجزء المعطوف عليه أن تقول أعجبني الخطيب حتى دعاؤه. فالدعاء ليس من الخطبة، ولهذا ذكر الفقهاء أنه يجوز الكلام أثناء الدعاء ولكنه كالجزء لأنه متصل بالخطبة. فيشترط في المعطوف عليه أن يكون جزءا من المعطوف أو كجزئه. وتأتي حتى العاطفة أيضا للتعليل، وضابط حتى التي تأتي للتعليل أنك إذا حذفتها ووضعت مكانها كي استقام المعنى. ومثال ذلك قولك للتلميذ راجع العلم حتى تحفظه، فحتى هنا للتعليل بدليل أنك إذا حذفتها ووضعت مكانها كي استقام المعنى. فإذا قلت راجع العلم كي تحفظه استقام المعنى. وتأتي حتى للاستثناء المنقطع، لكن هذا قليل بخلاف المعاني السابقة فهي كثيرة، ويمثلون لذلك بقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ليس العطاء من الفضول سماحة، من الفضول يعني من الشيء الزائد عندك، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. فحتى هنا للاستثناء المنقطع. والاستثناء كما سيأتينا إن شاء الله في مخصصات العموم بإذن الله تعالى قد يكون استثناء متصلا وقد يكون استثناء منقطعا، والمتصل يكون ما بعد الاستثناء من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون ما بعد، يكون المستثنى الذي بعد أداة الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، كما لو قلت قام القوم إلا فرسا فهذا استثناء منقطع لأن الفرس ليس من جنس القوم. الحرف الخامس من، وهي تأتي لابتداء الغاية. وقبل هذا أشير للبيت السابق وهو ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. قال ابن هشام في مغني اللبيب مجيء حتى للاستثناء هنا غريب، ويمكن أن تكون حتى بمعنى إلى، يعني إلى أن تجود وما لديك قليل. الحرف الخامس من، وهي لابتداء الغاية كما في قوله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام، فمن هنا لابتداء الغاية. ولها معان أخرى كالتعليل كما في قوله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فمن هنا معناها التعليل. الحرف السادس إلى، وهي تأتي لانتهاء الغاية كما في قوله سبحانه وتعالى إلى المسجد الحرام. ها؟ عفوا، إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإلى هنا لانتهاء الغاية. وتأتي بمعنى مع، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وابتداؤها يعني ابتداء الغاية داخل في المغيّة، بخلاف انتهاء الغاية فليس داخلا في المغيّة. وذكر بعض أهل العلم تفصيلا في المسألة، وهو أن انتهاء الغاية إن كان من جنس المغيّة دخل فيه، وإن كان من غير جنس المغيّة لم يدخل فيه. فمثال ما كان من جنس المغيّة قوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. ومثال ما ليس من جنس المغيّة قوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل ليس من جنس النهار. وهذا التفصيل تفصيل وجيه، لكن المصنف رحمه الله يرى أن انتهاء الغاية لا يدخل في المغيّة مطلقا. الحرف السابع على، وهي تدل على الاستعلاء، كما في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وتأتي أيضا للإيجاب، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس. فعلى هنا للإيجاب، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. فعلى هنا تدل على الإيجاب. ولها معان أخرى كالتعليل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فعلى هنا المراد بها التعليل. الحرف الثامن الظرف، عفوا الحرف الثاني في، وهي تأتي للظرف، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل نهبطوا فيها. ففي هنا ظرفية. وقوله سبحانه وتعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال: فإنها محرمة عليهم 40 يتيهون في الأرض. فقوله في هنا ليتيهون في الأرض هنا للظرفية. وقد تأتي بمعنى على، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وهذا في قول عند أهل العلم. وقول المصنف هنا في قول يشير به إلى ماذا؟ ها؟ إلى خلاف فقط، إلى خلاف قوي في المسألة. وقد اختار هذا كثير من أهل العلم، ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا: أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. وتأتي أيضا في بمعنى الاستعلاء، كما في المثالين السابقين في قوله في السماء وقوله في جذوع النخل. وتأتي أيضا بمعنى التعليل، كما في قوله سبحانه وتعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. يعني بسببه، وتأتي بمعنى السببية أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. قوله لمتنني فيه يعني لأجل ذلك، وقوله في هرة يعني بسبب ذلك. وتأتي بمعنى المصاحبة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. ففي هنا للمصاحبة. وتأتي بمعنى التأكيد، كما في قوله سبحانه وتعالى: قال اركبوا فيها. الأصل إيش؟ اركبوها، لكنه قال فيها من أجل التأكيد. وتأتي بمعنى التعويض، أي عوضا عن في أخرى محذوفة، عوضا عن في أخرى محذوفة، كقولك: رغبت في من رغبت، يعني في من رغبت فيه. ففي هنا للتعويض عن في الأخرى المحذوفة. وتأتي بمعنى الباء، كما في قوله سبحانه وتعالى: يذرأكم فيه، يعني يكثركم به. وتأتي بمعنى إلى، كما في قوله سبحانه وتعالى: فردوا أيديهم في أفواههم، يعني ردوها إلى أفواههم. وتأتي بمعنى من، ويمثلون لهذا بقول الشاعر: وهل يعمي من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال، يعني من 3 أحوال. وهل يعمي من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال، يعني من 3 أحوال. الحرف التاسع اللام، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى وعلى ما بعده من الأحرف في الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.